إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل فإنها الزاد الذي لا يخيب به حامله ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن نعم الله سبحانه وتعالى ومننه على عباده كثيرة وخيراته وبركاته على هذه الأمة المرحومة وفيرة والبركة له سبحانه وتعالى ومنه جل وعلا فهو سبحانه وتعالى المبارك وإذا ألقى بركته على شيء فهو المبارك ولهذا كان كتابه مباركا ورسوله مباركا وبيته مباركا والأزمنة التي اختصها وشرفها على غيرها مباركة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وإن مما أولع به الناس قديما وحديثا طلب البركة من أشياء مخصوصة وبطرق وكيفيات متنوعة منها المشروع ومنها الممنوع حتى صار عندهم هذا الأمر وهو التبرك من أهم قضايا العقيدة ومن شعائر التعبد وسمات التقرب إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى فكثر عندهم التبرك بذوات الصالحين وآثارهم وبالأمكنة والأزمنة المرتبطة بهم وغلوا في ذلك غلوا عظيما أبعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى غلو لا نظير له حتى صاروا والعياذ بالله على غير الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كان وعلى هذا كان أهل الجاهلية الأولى الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من أسباب عبادتهم للأصنام والأوثان التبرك بها وطلبوا بركتها في الأموال والأولاد والأنفس وصار هذا عند المشركين دينا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى حتى جاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدين التوحيد وبين لهم أن التعلق والارتباط والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والتوكل والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وكل ما هو من جنس العبادة قول كان أو فعلا، ظاهرا أو باطنا، فهو لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ومن هنا فهذا الموضوع عباد الله الذي هو موضوع التبرك أو طلب البركة يتضمن التبرك المشروع الذي عليه أهل التوحيد الصحيح، ويتضمن أيضا غير المشروع الذي عليه أهل الشرك القبيح. ولذلك فإنه من الفائدة بمكان أن نعرج على هذا الموضوع ولو بشيء من البيان والإيضاح وضرب الأمثلة والإفصاح، رفعا للوهم والإهام وضحضا للشبه وزور الكلام. فأقول وبالله أستعين أن البركة عباد الله أو أن التبرك هو طلب البركة، والبركة في الكتاب والسنة تعني دوام الخير، ثبوت الخير ودوامه، وكثرة الخير وزيادته. والبركة مأخوذة من البركة، والبركة مجمع الماء، ويتميز مجمع الماء عن مجرى الماء بالكثرة والثبوت. أما الكثرة فتعني كثرة الخير وزيادته ونماؤه وتضاعفه، ومنه العمل، ومنه الأجر والثواب الذي يحصل عليه المرء من عمل مؤدى، إما في زمان مبارك أو مكان مبارك أو هيئة مباركة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، قال: جعله مباركا لتضاعف العمل فيه من صلاة وطواف واعتكاف. وأما الثبوت فيعني دوام الخير ورسوخه، أي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. قال سبحانه وتعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فسمى المطر الذي هو ماء السماء بركة لثبوت البركة فيه، وكذلك نبات الأرض الذي يخرج هو كذلك بركة لأنه نشأ من بركات السماء وهي المطر. إذا عرف هذا عباد الله فاعلموا أن التبرك على قسمين، منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. والمشروع لا يكون إلا بتحقق أمرين اثنين هما من الأهمية بمكان. أولهما أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم كالقرآن مثلا. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فوصف القرآن بأنه كتاب مبارك، فمن بركته أنه من عمل بأحكامه ووقف عند حدوده فإن الله عز وجل ينقذه من حضيض الرذائل ويسمو به إلى مراتع الفضائل. ومن بركته أنه إذا قرأ حرفا منه كتب له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وهذا يوفر للعبد القارئ الجهد والوقت. ومن بركته أنه يكون شفيعا للعبد يوم القيامة، إلى غير ذلك من بركاته المتنوعة والعديدة. الأمر الثاني الذي يشترط في التبرك المشروع أن يكون بأمر حسي معلوم كالعلم والدعاء والفعل. ومن ذلك ما يقع من العلماء الربانيين الذين يتفرغون لتعليم الناس وتبصيرهم بأحكام دينهم ودعوتهم إلى الخير والهدى، فهم بركة لغيرهم ممن يأخذون عنهم ويسألونهم لما ينالهم من الخير الكثير منهم. هذا عباد الله. وإن كل ما ورد به الشرع من أنه بركة فهو سبب للبركة، لا أنه هو واهب البركة كما يظن البعض، لأن البركة كلها من الله سبحانه وتعالى وحده، كما أن الرزق من الله والنصر من الله، فيكون طلب البركة على الحقيقة من الله عز وجل، لأن طلب ذلك من غيره سبحانه وتعالى شرك به جل وعلا، كطلب الرزق ودفع الضر وجلب النفع من غيره سبحانه وتعالى. دليل هذا ما رواه البخاري في صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخفيفا تخويفا، وأنتم تعدونها تخويفا. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، لم يجد ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا فضلة من الماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فدخل أو أدخل صلى الله عليه وسلم يده في الإناء وقال: حي على البركة، حي على الطهور، والبركة من الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محل شاهد: هلم إلى الطهور والبركة من الله، لأنه هو الذي يضفي البركة على الشيء. ومما يجب أن يعلم عباد الله في هذه المسألة الهامة أن البركة هي كل ما جاء تسميته في الشرع بركة، وما لم يسمى في الشرع بأنه بركة لا يجوز اتخاذه بركة، كما لا يجوز أيضا اتخاذ الشيء بركة مع وجود اسمه في الشرع إذا تبرك به بخلاف شرع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهاتان قضيتان هامتان ودعامتان أساسيتان يجب التنبه لها. فالقرآن مثلا بركة لأنه جاء في الشرع تسميته بذلك، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وقال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. قال المفسرون في تفسير هذه الآية: أي كثيرة خيراته وبركاته، لأن فيه خير الدنيا والآخرة. فليس من بركة القرآن كما يعتقد البعض وضعه في البيوت وتحت الوسائد، أو تعليقه على الأعناق والجدران، أو تقبيله وكتابته في الحروس، وإنما بركته تكمن في العمل به وتدبر معانيه وإتقان لتلاوته وتعلمه وتعليمه. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هو بركة لأمته، ولا يكمن أو لا تكمن طريقة التبرك به صلى الله عليه وآله وسلم بقصد قبره للتمسح بالشباك أو التبرك بتراب قبره، وإنما تكمن البركة أو طريقة البركة به صلى الله عليه وآله وسلم في طاعته عليه الصلاة والسلام، واتباع سبيله الذي كان عليه، والتمسك بسنته، وكثرة الصلاة عليه، لما يحصل من ذلك من الثواب العظيم والأجر الجزيل. وكذلك التبرك بالصالحين الذين عرفوا بالاستقامة والتمسك بالسنن، لما في مخالطتهم من المنافع الحاصلة بسببهم، ومما قد يجريه الله عز وجل على أيدي بعضهم من البركات، كبركة نشر العلم النافع والصحيح بين الأمة، والاقتداء بهم في التعبد والنسك على طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما التبرك بذوات الصالحين وبشعرهم وبعرقهم وبوضوئهم وملابسهم، فهذا ليس من التبرك المشروع، بل هو من التبرك الممنوع الذي نص عليه العلماء. ومن استدل بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه وشعره وملابسه وآنيته وكل ما يتعلق به، فهذا كما قال العلماء هو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، ولا يجوز أن يقاس أحد من الصالحين به عليه الصلاة والسلام. وقد عرف الصحابة كبار الأولياء من الصحابة، فلم يتبرك أحد منهم لا بعرق أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. فهذا مما ينبغي التفطن له عباد الله، حتى ولو كان من كبار الصالحين. وقد كان في الصحابة الخلفاء الراشدون والعشرة المبشرون وأزواج النبي أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والحاصل عباد الله أنه قد وقع في الأمة مثل هذا التبرك الممنوع غير المشروع للأسف الشديد، إلا من رحم الله، فاتخذت الأضرحة والمشاهد والقباب التي جعلوها للأولياء كما زعموا يبيتون عندها في المواسم ويقيمون عندها الولائم، يذبحون لها وفيها ولمن فيها، وهذا كما قلنا مما يصطدم مع النصوص الشرعية. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توقع وقوع مثل هذا الشيء في أمته، حتى إنه كان من جملة دعائه كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وكان من وصاياه في مرضه الذي لم يقم منه عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ورضي الله تعالى عن عمر كما ذكر ابن أبي شيبة في مصنف بسند صحيح أن الناس كانوا يأتون شجرة البيعة التي عقدت فيها البيعة فأمر بها فقطعت، فيا ليت العصا العمرية تعود وتطل علينا من جديد لتنجز الوعد وتحقق الوعيد، حتى لا يتساهل الناس في مثل هذا الأمر الخطير. والأمر كان ليس بالبعيد في بلدنا يوم جاءت كوكبة من العلماء كالشيخ بن بديس والطيب العقبي والعربي تبسي ومبارك الميلي بعد أن اضمحل نور التوحيد في ربوع هذه الأرض. فجناب التوحيد عباد الله لابد أن يعظم ولابد أن يقدس ولابد أن يجعل أمامه خطا أحمر، فلا ينبغي أن يخلط بين تقديس وتمجيد وعبادة الخالق وبين ما يكون عليه الإنسان من صلاح ووقار وعلم واحترام، فإن الخلط بين هذا وهذا لا شك أنه مما يجعل العبد يؤمن بالله عز وجل وهو في آن الوقت مشرك به سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصون أدياننا من الشرك وأن يجعلنا من الموحدين الذين يعبدونه حق عبادته، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد عباد الله، إن إثاء العظمة على ما لا يجوز أن تعطى له صفات العظيم سبحانه وتعالى مظهر من مظاهر الوثنية الذي كان في عهد الجاهلية الأولى. فلقد كان لأهل مكة في دار كل واحد أو قبيلة منهم صنم يعبدونه، فكان إذا أراد أحدهم سفرا كان آخر ما يسمعه في منزله التمسح بذلك الصنم، وإذا قدم من سفر كان أول ما يسمعه في منزله إذا دخله التمسح بذلك الصنم. فكانت هذه عادتهم لاعتقادهم أن هذه الأصنام والأوثان بركة بذواتهم، فكانوا يتمسحون بها لاعتقادهم أن جزءا من البركة ينتقل إليهم عند التمسح بها. وهذا لا شك أنه من دين المشركين ومن عمل الشرك الذي حاربه الإسلام في أول العهد لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، وقد عاب الله سبحانه وتعالى على المشركين فعلهم هذا وصنيعهم هذا، فقال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولهم الأنثى ألكم الذكر ولكم الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فعاب الله عز وجل عليهم اتخاذهم هذه الآلهة من دون الله عز وجل. واللات هو صنم، يقال أنه مشتق من اسم الله الإله، وقيل أن اللات هو عبارة عن صخرة بيضاء منقوشة كان لها أستار وعليها سدنة، وكانت في مدينة الطائف لقبيلة تسمى قبيلة ثقيف، تفتخر بذلك على أحياء العرب. وعن ابن عباس أن اللات كان رجلا يلت السويق، أي يخلطه بالسمن والعسل فيطعمه الحجيج، فلما مات جعلوا له قبرا وصار صنما يعبد من دون الله. ولا منافاة بين القولين، لأنه صار قبرا وصنما يعبد تعظيما وتألها من دون الله تبارك وتعالى. وأما العزى فقيل أنه مشتق من اسم الله العزيز، وهو عبارة عن شجرة كانت بين الطائف ومكة، كانت تعظمها قريش. وأما منات فقيل أنها مشتق من اسم الله تعالى المنان، وقيل سميت منات لأنها يمنى، أي يراق أو تراق الدماء عندها لكثرة ما يراق من الدماء عندها. وكانت عائشة أم المؤمنين تقول أن منات كانت صنما بين مكة والمدينة. وأيا كان، فالله سبحانه تعالى في هذه الآية بين للمشركين أن عبادتهم هذه مرفوضة ومذمومة لأنها من دون الله تبارك وتعالى، وأخبرهم كيف يمكن أن يستمدوا النفع من هذه الأوثان أو تدفع عنهم الضر فيلجؤون إليها ويعبدونها ويتقربون إليها ويسألون منها المدد والعون، وهذا كله من الباطل. والشاهد من هذه الآية أن اتخاذ قبور الصالحين كاللاتي أو اتخاذ الأحجار والأشجار كالعزة ومنات يدخل ضمن عبادة هؤلاء القوم المعظمين لهذه الأوثان التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. فكل من تبرك بحجر أو شجر أو شخص أو شباك أو مشهد أو بقعة وما إلى ذلك فقد ضاها عباد الأوثان في عبادتهم هذه، في شركهم القبيح وفي كفرهم الصريح. وإن شئتم اسمعوا هذا الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي في جامعه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وكنا حدثاء عهد بكفر، وكانت لقريش سدرة، شجرة من السدر يعكفون عندها أي يقيمون عندها، يعلقون أو ينطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون عليها الأسلحة تسمى ذات أنواط. قال: فمررنا على شجرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم محذرا: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لا تركبن سنن من كان قبلكم. فهذا الحديث يدل على خطر هذا الأمر العظيم، مع أن الصحابة لم يزيدوا على أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شجرة يعلقون فيها أسلحتهم ولا يعبدون فيها غير الله سبحانه وتعالى.